من أسامة إلى أوباما: سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، لو أن رسائلنا إليكم تحملها الكلمات لما حملناها إليكم بالطائرات، فإن الرسالة المراد إبلاغها لكم عبر طائرة البطل المجاهد عمر الفاروق فرج الله عنه هي تأكيد على رسالة سابقة بلغها لكم أبطال الحادي عشر وكررت من قبل ومن بعد، وهي: لن تحلم أمريكا بالأمن حتى نعيشه واقعا في فلسطين. وليس من الإنصاف أن تهنأوا بالعيش إخواننا في غزة في أنكد عيش، وعليه فبإذن الله غاراتنا عليكم ستتواصل ما دام دعمكم للإسرائيليين متواصل. والسلام على من اتبع الهدى. أنا صامد رغم الجراح رغم الأعادي والسلاح، وأظل أرفع رايتي وأنادي حي على الكفاح. أنا صامد رغم الجراح رغم الأعادي والسلاح، وأظل أرفع رايتي وأنادي حي على الكفاح. أنا صامد أنا صامد أنا صامد أنا صامد أنا صامد أنا صامد. يا أهل غزة كبروا في ليلكم واستبشروا، لا تيأسوا لا تركنوا، فالفجر آن له البوان. يا أهل غزة كبروا في ليلكم واستبشروا، لا تيأسوا لا تركنوا، فالفجر آن له البوان. يا أهل غزة كبروا في ليلكم واستبشروا، لا تيأسوا لا تركنوا، فالفجر آن له البوان. الجراح رغم الأعادي والسلاح، وأظل أرفع رايتي وأنادي حي على الكفاح. أنا صامد رغم الجراح رغم الأعادي والسلاح، وأظل أرفع رايتي وأنادي حي على الكفاح. أنا صامد أنا صامد أنا صامد أنا صامد أنا صامد أنا صامد. مهما الضلال استأسدا والظلم تابوت العدا، فالنصر يا أرض الفدا بعد الظلام أتى الصباح. الضلال استأسدا والظلم تابوت العدا، فالنصر يا أرض الفدا بعد الظلام أتى الصباح. مهما الضلال استأسدا والظلم تابوت العدا، فالنصر يا أرض الفدا بعد الظلام أتى الصباح. رغم الأعادي والسلاح، وأظل أرفع رايتي وأنادي حي على الكفاح. أنا صامد رغم الجراح رغم الأعادي والسلاح، وأظل أرفع رايتي وأنادي حي على الكفاح. أنا صامد أنا صامد أنا صامد أنا صامد أنا صامد أنا صامد. لن أروح.